صلى عليه ربنا وسلما. أما قريش فالأصح فهرو جماعها وقيل ذاك النضر. وأمه آمنة والدها وهب يلي عبد مناف جدها وهو ابن زهرة يلي كلاب وفيه مع أبيه الانتساب. ذكر مولده وإرضاعه صلى الله عليه وسلم. وولد النبي عام الفيل أي في ربيع الأول الفضيل ليوم الاثنين مباركا أتى لليلتين من ربيع خلتا. وقيل بل ذاك لثنتي عشرة وقيل بعد الفيل ذا بفترة بأربعين أو ثلاثين سنة ورد ذا الخلف وبعض وهنه. وقد رأت إذ وضعته نورا خرج منها رأت القصورا قصور بصرى قد أضاءت ووضع بصره إلى السماء مرتفع. مات أبوه وله عامان وثلث وقيل بالنقصان عن قدر ذا بل صح كان حملا وأرضعته حين كان طفلا. مع عمه حمزة ليث القوم ومع أبي سلمة المخزوم ثويبة وهي إلى أبي لهب أعتقها وإنه حين انقلب هلك الرؤي نوما بشر حيبة لكن سقي بعتقه ثويبة. وبعدها حليمة السعدية فظفرت بالدرة السنية نالت به خيرا وأي خيري من سعة ورغد وميري. أقام في سعد بن بكر عندها أربعة الأعوام تجني سعدها. وحين شق صدره جبريل خافت عليه حدثا يؤول. ردته سالما إلى آمنتي وخرجت به إلى المدينة تزور أخوالا له فمرضت راجعة فقبضت ودفنت هناك بالأبواء وهو عمره ست سنين مع شيء يقدره ضابطه بمئة أياما وقيل بل أربعة أعواما. وحين ماتت حملته بركة لجده بمكة المباركة كفله إلى تمام عمره ثمانيا ثم مضى لقبره. ذكر كفالة أبي طالب له صلى الله عليه وسلم. أوصى به جده عبد المطلب إلى أبي طالب الحام الحدب يكفله بعد فكانت نشأته طاهرة مأمونة غائلته. فكان يدعى بالأمين ورحل مع عمه للشام حتى إذ وصل بصرى رأى منه بحير الراهب ما دل أنه النبي العاقب. محمد النبي هذه الأمة فرده تخوفا من ثمه من أن يرى بعض اليهود أمره. وعمره إذ ذاك ثنتا عشرة. ثم مضى للشام مع ميسرتي في متجر والمال من خديجتي من قبل تزويج بها فبلغا بصرى فباع وتقاضى ما بغى. وقد رأى ميسرة العجائبا منه وما خص به مواهبا وحدث السيدة الجليلة خديجة الفضلى فأحصت قيلة ورغبت فخطبت محمدا فيا لها من خطبة ما أسعدا. وكان إذ زوجها ابن خمسي من بعد عشرين بغير لبسي. قصة بناء الكعبة. وإذ بنت قريش البيت اختلف ملأهم تنازعا حتى وقف أمرهم في من يكون يضع